بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة القيامة. لا أقسم أحلف، ولا أقسم وأحلف، بالنفس اللوامة، بالأنفس التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات وفعل السيئات. أيحسب، أيظن أن لن نجمع عظامه، أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها؟ بلى، بل سنجمعها، أن نسوي بنانه، نعيد خلق أصابعه أو أنامله مقومة متقنة، ليفجر، ليبقى على فجوره أمامه فيما يستقبل من أيام عمره. أيان، متى؟ برق البصر، تحير البصر ودهش فزعا مما رأى من أهوال يوم القيامة، وخسف القمر، وذهب نور القمر، وجمع الشمس والقمر في ذهاب ضوئهما. كلا، ليس الأمر كما تتمنى، لا وزر، لا ملجأ لك ولا منجا. المستقر، مصير الخلائق يوم القيامة، بما قدم وأخر، بجميع أعماله من خير وشر، ما قدمه منها في حياته وما أخر. على نفسه بصيرة، بصير بنفسه يعلم استحقاقه للعقاب، ولو ألقى معاذيره حتى في حين إخباره باعتذاراته الكاذبة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك أيها النبي بالقرآن لسانك حتى نزول الوحي لأجل أن تتعجل بحفظه مخافة أن يتفلت منك. جمعه في صدرك، وقرآنه أن تقرأه بلسانك متى شئت، فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل. فاتبع قرآنه، فاستمع لقراءته وأنصت له، ثم اقرأه كما أقرأك إياه. بيانه، توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه. كلا، ليس الأمر كما زعمتم أنه لا بعث ولا جزاء. العاجلة، الدنيا وزينتها، وجوه أهل السعادة، يومئذ يوم القيامة، ناظرة مشرقة متألقة، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى خالقها فتتمتع بذلك. وهجوه، ووجوه الأشقياء، يومئذ يوم القيامة، باسرة عابسة كالحة، تظن، تتوقع، ثاقرة، مصيبة عظيمة. كلا، حقا، بلغت التراقية، وصلت الروح إلى الحلقوم. وقيل، وقال بعض الحاضرين لبعض: مرضاق، هل من راق يرقيه ويشفيه؟ وظن، وأيقن المحتضر أنه الأمر الذي نزل به الفراق، فراق الدنيا لمعاينته ملائكة الموت، والتفت الساق بالساق، واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة، المساق، المرجع، فلا صدق، فلا آمن الكافر بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، كذب بالقرآن، وتولى، وأعرض عن الإيمان، يتمطى، يتبختر مختالا في مشيته، أولى لك، هلاكا لك، فأولى فهلاك. الإنسان هو المنكر للبعث، سدى هملا لا يحاسب، نطفة ماء قليلة، مني ماء الرجل، يمنى يراق ويصب في الأرحام، علقة قطعة من دم جامد، فسوى فعدل صورته وقومها في أحسن تقويم. الزوجين، الصنفين، يحيي الموتى، يعيد الخلق بعد فنائهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.